أتاكم شهر رمضان فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، فهي فرصة للتوبة، فرصة للقرب من الله تعالى إذ صفد عنك الشياطين. وما أجمل أن تستقبل شهر رمضان وأنت سليم الصدر على إخوانك، وأنت واصل لأرحامك، أن تتعاهد الناس، أن تحسن إليهم، أن ترد المظالم، ليدخل عليك رمضان بالمغفرة ويخرج عنك أيضا بالمغفرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، هذا في رمضان، وهو في غير رمضان له كرم واسع. وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ليلة من رمضان حتى ينتهي الشهر، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فهو شهر القرآن. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة والركوع والسجود، وكان يكثر الدعاء في هذه الصلاة. هذا هو شهر المغفرة، هذا هو شهر الرضوان، احرص على أن تستثمره. لا تضيع عليك رمضان بنظر حرام، بسمع حرام، بلهو في يمين ويسار. والله إنها أيام معدودات كما أخبرنا ربنا جل وعلا، بل كما وصفها في كتابه، هي سرعان ما تتقضى عنك. احرص على استثمارها حتى يختم لك هذا الشهر بالرضوان والعتق من النيران.